إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخوتي في الله ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قدمنا 5 وقفات في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الوقفة 6، إن في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، تأكيدا من الله تعالى لأول آيات هذه السورة المباركة، وهي قوله جل جلاله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فقد صرح جل جلاله في هذه الآية الكريمة بأن من حكم إنزالها أن يتذكر الناس ويستعظوا بما فيها، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، معطوف على آيات، أي أنزلنا إليكم آيات وأنزلنا إليكم مثلا من الذين خلوا من قبلكم. الوقفة 7، قال الشوكاني: لقد أنزلنا آيات مبينات، أي القرآن، فإنه قد اشتمل على بيان كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام شرع في وصف القرآن بصفات 3: الأولى أنه آيات مبينات، أي واضحات في أنفسهن أو موضحات، فتدخل الآيات المذكورة في هذه السورة دخولا أوليا. والصفة 2 كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء، أي مثلا كائنا من جهة أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة. فإن العجب من قصة عائشة رضي الله عنها هو كالعجب من قصة يوسف ومريم وما اتهما به، ثم تبين بطلانه وبراءتهما عليهما الصلاة والسلام. والصفة 3 كونه موعظة ينتفع بها المتقون، فيتقيدون بما فيه من الأوامر وينزجرون عما فيه من النواهي. وأما غير المتقين فإن الله تعالى قد ختم على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ والاعتبار بقصص الذين خلوا وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات. وتعجب أخي المستمع من أقوال العلماء المفسرين رحمهم الله تعالى في آية واحدة كيف يذكرون معانية تنشط لها القلوب وتلذ لها الأسماع وتطربه الأفئدة. فانظر ماذا يقول الرازي في تفسيره: اعلم أنه سبحانه لما ذكر في هذه السورة هذه الأحكام وصف القرآن بصفات 3، أحدها قوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي بكسر الياء مفصلات. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: مبينات بكسر الياء، على معنى أنها تبين للناس كما قال بلسان عربي مبين، أو تكون من بين بمعنى تبين. الأولى أنه آيات مبينات أي واضحات في أنفسهن أو موضحات، فتدخل الآيات المذكورة في هذه السورة دخولا أوليا. والصفة الثانية كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء، أي مثلا كائنا من جهة أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة. فإن العجب من قصة عائشة رضي الله عنها هو كالعجب من قصة يوسف ومريم وما اتهما به، ثم تبين بطلانه وبراءتهما عليهما الصلاة والسلام. والصفة الثالثة كونه موعظة ينتفع بها المتقون، فيتقيدون بما فيه من الأوامر وينزجرون عما فيه من النواهي. وأما غير المتقين فإن الله تعالى قد ختم على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ والاعتبار بقصص الذين خلوا وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات. وتعجب أخي المستمع من أقوال العلماء المفسرين رحمهم الله تعالى في آية واحدة كيف يذكرون معاني تنشط لها القلوب وتلذ لها الأسماع وتطربه الأفئدة. فانظر ماذا يقول الرازي في تفسيره: اعلم أنه سبحانه لما ذكر في هذه السورة هذه الأحكام وصف القرآن بصفات ثلاث، أحدها قوله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي بكسر الياء مفصلات، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم مبينات بكسر الياء على معنى أنها تبين للناس كما قال بلسان عربي مبين، أو تكون من بين بمعنى تبين، ومنه المثل قد بين الصحيح لذي عينين، وحقيقة لقد تبين الصبح لذي عينين. وثانيها قوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وفيه وجهان: أحدهما أنه تعالى يريد بالمثل ما ذكر في التوراة والإنجيل من إقامة الحدود فأنزل في القرآن مثله وهو قول الضحاك، والثاني ومثلا أي شبها من حالكم بحالهم من حالهم بحالكم في تكذيب الرسل، يعني بينا لكم ما أحللنا بهم من العقاب بتمردهم على الله تعالى، فجعلنا ذلك مثلا لكم لتعلموا أنكم إذا شاركتموهم في المعصية كنتم مثلهم في استحقاق العقاب، وهو قول مقاتل. وثالثها قوله وموعظة للمتقين، والمراد بها الوعيد والتحذير من فعل المعاصي، ولا شبهة في أنه أي القرآن موعظة للكل، لكنه تعالى خص المتقين بالذكر للعلة التي ذكرناها في قوله هدى للمتقين. واعلم أنه تعالى ذكر مثلين، أحدهما في بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور، والثاني في بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء. وقال أبو السعود في تفسيره: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شؤونها المستوجبة للإقبال الكلي على العملي على العمل بمضمونها، وصدر بالقسم الذي تعرب عنه اللام لإبراز كمال العناية بشأنه، أي وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل ما بكم حاجة إلى بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك مما هو من مبادئ بيانها، على أن إسناد التبيين إليها فيه تجوز، أو آيات واضحات تصدقها الكتب القديمة والعقول السليمة. وقرئ على صيغة المفعول مبينات، أي التي بينت وأوضحت في هذه السورة من معاني الأحكام والحدود، وقد جوز أن يكون الأصل مبينا فيها الأحكام فاتسعت الظرف لإجرائه مجرى المفعول. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم عطف على آيات، أي وأنزلنا مثلا كائنا من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلكم، من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة. فينتظم قصة عائشة رضي الله عنها المحاكية لقصة يوسف عليه السلام وقصة مريم رضي الله عنها وسائر الأمثال الواردة في السورة الكريمة انتظاما واضحا وموعظة تتعظون به وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب، فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ بالمعنى المذكور. وقد خصت الآيات بما يبين الحدود والأحكام، والموعظة بما وعظ به من قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقوله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم، وغير ذلك من آيات الواردة في شأن الآداب. وإنما قيل للمتقين مع شمول الموعظة للكل حسب شمول الإنزال لقوله تعالى أنزلنا إليكم، حثا للمخاطبين على الاعتناء بالانتظام في سلك المتقين لبيان أنهم المغتنمون لآثارها.